من هؤلاء؟ ها؟ نعم. قال الشارح يعني عموم أهل الإسلام. نعم. نريد أن لا نقول عن أحد معين. نريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم. وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف بالشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة. ومن مات عليه لا نحيط به. ايش معنى مات عليه؟ هكذا عندك انت؟ وما يا شيخ مكتوبة وما وما مات عليه لا نحيط به، يعني الشيء الذي مات عليه من الإيمان والإسلام والكفر وال أين من عليه؟ وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. هذا يعني المسألة هذه يراد بها التفريق يعني بين العموم وبين التعيين، يعني يحكم يعني الحكم العام بحسب المعاصي وحسب الطاعات، لكن التعيين يعني في الأشخاص لا يكون إلا عن علم، والعلم الذي قال ذكره هنا قال فلا نشهد له أي لمعين بجنة ولا نار إلا عن علم. ما هو العلم؟ من شهد الله تبارك وتعالى له أو من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام تعيينا، أما غير ذلك فلا. ولكن كما قال نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لكن التعيين فلا. نعم. يقول وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال. نعم. أحدها أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. والثاني أن يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص. نعم. وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. نعم. الثالث أن يشهد بالجنة لهؤلاء. أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون. هذه الزيادة يعني هذا الفرق بين هذا و يعني من شهد له عامة أهل الإيمان بأنه من أهل الجنة فيشهد له. نعم. ولهم دليل على هذا. نعم. كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال صلى الله عليه وسلم وجب. نعم. ومر بأخرى فأثني عليها بشر. نعم. فأثني عليها بشر. أيه فقال وجبت. نعم. وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات. نعم. فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. نعم. وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. نعم. أنتم شهداء الله في الأرض. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. هذا يعني من أخذ النص على إيش؟ على يعني ظاهره، لكن القول الثاني وهو الأشهر والأرجح عن السلف أنه لا يشهد على التعيين إلا لمن جاء به النص تعيينا. طبعا جوابهم عن يعني هذا الدليل أن الجنازة الأولى لما شهد الصحابة عليها خيرا، أولا أولئك صحابة، ها، ولا شك شهادة الصحابة ليست كشهادة غيرهم، لأنهم في الولاء والبراء يعني بلغوا القمة والذروة وشهد الله عز وجل ورضي يعني لهم ولاءهم وبراءتهم. ثانيا أقر النبي عليه الصلاة والسلام ما شهد به من الصحابة، فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان لشهادة الصحابة ولا تكون لمن جاء إيش بعدهم. هناك يعني كانت الشهادة من يعني الصحابة ومنزلة الصحابة معروفة ويعني تحقيقهم في الولاء والبراء معروف، ثم أيضا يضاف إلى ذلك إيش إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لما شهد به الصحابة، وهذا قطعا إيش هذا متعذر في إيش في من بعد الصحابة، لذلك يتوقف في هذا. وحديث الحديث الآخر توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، هذا من حيث العموم، لكن على التعيين الأصل إيش الأصل التوقف. نعم هذا هو الراجح. نعم أي أي أي أقرها النبي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الإقرار لا شك. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر يعني على باطل لا شك، يعني لو لم يكن مستحقا للجنة لما كان إيش إقرار النبي، لكن الناس يخطئون يعني مثل ما ذكر في الأول، لا الحقيقة باطنة يعني حقيقة الإيمان حقيقة النفاق حقيقة الكفر الإعراض كل إيش باطنة يعني لا يدركها الناس، فلا أحد يدرك يعني ما مات عليه الشخص حتى لو قتل في إيش في غزوة أو في جهاد أو في حرب أو غيره. نعم فهذا نعم ذكرت أنها جنازة الصحابة لا لا شهادة الصحابة أنا قلت شهادة الصحابة إيه بالأول في النار والجنة الثاني في النار إيه أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم يعني وجبت له الجنة والآخر وجبت له النار. نعم من اي والله يا شيخ يعني أحب إلينا كلمة الشارح رحمه الله نرجو للمحسن ونخاف على المسيء مهما يعني تواطأت الرؤى، لأنه الرؤى أيضا ليست إيش من مصادر التشريع. نعم فهذا الأصل. نعم قوله ولا نشهد، لكن يعني من شهد له عامة أهل الإيمان، من شهد له أهل العلم، من شهد له أهل الفضل ها وأثنوا عليه لا شك يرجى له ها، ويعني يفرح المؤمن بمثل هذه الشهادة وغيرها، لكن يبقى التعيين بالجنة والنار يعني التوقف فيها أحوط وأفضل. نعم قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. نعم هذه متفرعة عن تلك. نعم قال الشارح رحمه الله لأننا أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. وقوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. نعم. قال الشارح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال الشارح يعني بهذه الكلمات القلائل بين إيش ها منهج يعني أهل السنة والجماعة في علاقتهم مع من مع ولاة الأمور. نعم قال الشارح رحمه الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع أن أسمع وأطع. أسمع وأطع. نعم. وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. الله أكبر. وعند البخاري يعني هذه يقولون مبالغة من النبي عليه الصلاة والسلام في أن يعني حتى الغير متصور لو وصل إلى سدة الحكم وجب عليك إيش؟ أن تسمع وتطيع. ها؟ نعم. حقيقة المسألة هذه يعني مسألة في غاية الأهمية وهي في غاية السهولة. مثل يعني قضايا الإيمان وقضايا الكفر وغيرها، يعني إذا جئت للنصوص فهي غاية في إيش؟ ومنهج أهل السنة والجماعة غاية في الوضوح وغاية في اليسر. الأدلة واضحة جدا والمسألة قديمة يعني ما هي، لكن سبحان الله لكثر دندنة الناس حولها ولكثرة التأويل فيها ولكثرة حظوظ النفس في مخالفتها والأهواء والمصالح وغيرها في مخالفة هذه النصوص تتجدد هذه المسائل. هذه من أعظم المسائل التي إيش؟ يعني تتجدد على الأمة عبر القرون، يعني من القرن الأول إلى يومنا هذا، والناس تتنازع في قضية إيش؟ ولاة الأمور. وإذا نظرت لها فعلا حظ النفس، الناس لا تريد أن إيش؟ ها؟ لا تريد أن يعني تكون إيش؟ يعني تابعة. هذا فطرة الإنسان سبحان الله، لا يحب أن يكون إيش؟ يعني شوف حتى الطفل ما يحب أنه إيش حد يعني يأمره وينهى. فالأمر والنهي، ومع أن تقول إذا جئت للأدلة الشرعية والنصوص كما سنقرأ إن شاء الله غاية في إيش؟ في الوضوح وغاية في اليسر. المذهب سهل جدا، لكن من كثرة التنازع فيه ها؟ ومن كثرة حضور الناس فيه صارت المسألة وكأنها إيش؟ من المسائل المعقدة في يعني ديننا وفي مذهبنا وفي عقيدتنا. نعم. يقول عند البخاري ولو لحبشي كان رأسه زبيبة. نعم. وفي الصحيحين أيضا يعني الشعر المجعد الشعر نعم، هذه كلها يذكر العلماء يقول أنها يعني صور يعني غالبا لا تقع، ما تكون ما تكون أبدا، لأنه الأسر للعبد لا ولاية له على الأحرار، لا بد أن يكون حرا. لكن حتى لو حصل وأعتق هذا العبد أو حصل بنفسه على عتق نفسه أو غير قوة وتغلبا وتسلطا، فوجب عليكم السمع وإيش والطاعة. فإذا كانت الصور المتعذرة واجب فيها السمع والطاعة فالغير متعذرة من باب إيش؟ باب أولى. نعم. قال وفي الصحيحين أيضا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. نعم. إلا أن يؤمر بمعصية. نعم. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم. وعن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قال قلت وما دخله؟ قال قوم يسنون بغير سنة. يستنون خلها لعلها رواية. نعم. قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. نعم. تعرف منهم وتنكر. الله يعني تعرف ايش؟ تعرف الامور التي توافق السنة انها من السنة وتنكر الامور التي هم يخالفون فيها. نعم. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى اذا ادركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم. فقلت فان لم يكن لهم جماعة ولا امام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجرة حتى يدركك الموت وانت على ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي رواية فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الآخرة الآخرة منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم. لأن كل واحد يعتبر آخر بالنسبة للثاني، لكن الآخر يعني إيش؟ المتأخر. أي نعم. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، بمعنى الدعاء يعني. نعم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وآل. ألا من ولي عليه وآل. وال وال وال. نعم. وال. ألا من وال عليه. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله. ها، ايش تعمل؟ يعني إذا تولى عليك والي أمير، ها، ثم رأيت ايش؟ رأي العين. ها، رأيت ايش؟ وهو يقولون رأيت ايش؟ رأي العين أنه يفعل، ها، المنكر. نعم. ما هو يأتي معاصي الله عز وجل، فماذا تفعل؟ وش موقفك؟ من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الله أكبر، الله أكبر. يعني الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام، يعني حقيقة المذهب والدين يعني فيه فسحة. ها؟ يعني عندك نواحي اعتقادية وعندك نواحي ايش؟ عملية. ها؟ إذا ما تستطيع أن تأتي العمل فعليك بإيش؟ يعني المسائل الاعتقادية. ها؟ تكره يعني هذه المسألة اعتقادا. ويعني مثل ما ذكرت، الحقيقة المسألة في غاية الوضوح والنصوص كثيرة جدا. خلنا نقرأها وبعدين إن شاء الله يعني يكون لنا فيها تعليق. نعم. دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا؟ يعني العلماء استنبطوا قواعد الحقيقة من هذه النصوص، يعني في كيفية التعامل الاعتقادي والتعامل الفعلي. ها؟ كيف يكون فعلك معهم؟ كيف يكون اعتقادك معهم؟ كيف يكون قلبك نحوهم؟ ها؟ كيف تكون الطاعة في الجوارح نحوهم؟ هذه كلها بينها وبينتها هذه الأدلة الشرعية. نعم. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم. نعم. لأن أولي الأمر لا يفرضون بالطاعة. نعم. بل يطاعون فيما هو طاعة. يعني ليست لهم الطاعة إيش؟ المطلقة، وطاعتهم مقيدة. نعم. بل يطاعون فيما هو طاعة لله. نعم. ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول، لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله. لا شك. أما الحاكم فقد يأمر. نعم. بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاعه. ويعني هنا يذكر أهل العلم ولي الأمر يعني كان أميرا أو كان عالما. الأمير قد يأمر بما هو معصية لمصلحته أو هواه أو غير ذلك، والعالم قد يأمر بما هو معصية من باب الخطأ. من باب ايش؟ كلاهما ايش؟ لا يطاع، لا يتابع. كلاهما لا يتابع. نعم. فلا يطاع الا فيما هو طاعة لله ورسوله. نعم. واما لزوم طاعتهم وان جاروا فلانه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد اضعاف ما يحصل. نعم. من جورهم. نعم. بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور. الله. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. الله أكبر. هذا اللي يعقل. نعم. والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله أكبر. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم. هذا كلام مالك بن دينار. ها؟ ها؟ حاشد تحت من يشرح لي. ما دام مالك بن دينار لو ما جابه كان أحب إلينا. ماذا يعني شيخ؟ ها؟ ماذا يعني كتب الله؟ كيف؟ كتب الله. كتب السابقة. كل يعني ما في كتاب ربنا ما في كتابنا وفي سنة نبينا في إيش الغنية حتى نروح نبحث في إيش يعني الكتب السابقة. أقول النصوص كثيرة جدا ولعل من أكثر الأصول التي يذكرها يعني أهل العلم في هذه المسألة دائما حديث رواه الإمام أحمد عن زيد بن ثابت والحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا سمع مقالتي فأداها كما سمعها ورب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. شوف المقدمة هذه وبعدها ماذا ذكر ما هي المقالة الآن التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام ليش لمن أداها كما سمعها بالنظارة ويعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما هي هذه المقالة؟ قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أو مؤمن في رواية أبدا يعني بحال من الأحوال في جميع أحواله قلب المسلم والمؤمن ها لا يغل إيش في ثلاثة أمور وثلاثة قضايا. قال الأول إيش؟ إخلاص العمل لله تبارك وتعالى الغل بمعنى الغش ها ويعني عدم أداء الأمر كما أراده ربنا تبارك وتعالى أو يحصل في قلب شيء يخالف هذا الإخلاص. الأصل أن كل قلب يعني مسلم الأصل أنه يريد أن يخلص جميع أعماله لله تبارك وتعالى ها؟ ما يحب أنه عمل من أعماله يؤدي إلى غير الله عز وجل القلب هكذا. الثاني قال ومناصحة ولاة الأمر مناصحة ولاة الأمر أو طاعة ذوي الأمر. المناصحة ما هي يعني حتى يكون الإنسان ناصح ويوصف بأنه إيش ناصح لابد أن يكون يعني خالصا في نصحه في حبه في موالاته في دعائه يعني لا يسب ولا يكره ولا القلب هكذا لازم يكون. فلابد من توطين القلوب على مثل هذه الأمور تكون ناصح قلبك يكون ناصح يعني محب ما يحصل فيه لا غش ولا حقد ولا بغض ولا كراهية طبعا فضلا عن ايش عن السب والشتم واللعن وان تدعو عليهم فضلا عن قتلهم واغتيالهم والخروج عليهم وحمل السيف عليهم وغير ذلك من الامور. قلب المسلم وقلب المؤمن لا يغل في قضية مناصحة ايش ولاة يعني قلبك يكون خالص في حب كل ايش يعني في حب كل ما يؤدي الى ايش الى صلاحهم والى يعني تمكينهم من يعني امرهم الذي مكنهم الله سبحانه وتعالى منه مهما فعلوا مهما كانت الامور ومهما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في بقية النصوص. وقطع والثالث قال لزوم الجماعة. هذه الثلاثة يعني ذكر الأئمة وذكر العلماء قديما وحديثا وما زالوا يعني عليها صلاح يعني أمر الإنسان في أداء حق الله تبارك وتعالى وفي أداء حقوق العباد. والحقوق طبعا تنقسم إلى قسمين كما هو معلوم يعني الحقوق الخاصة وهذه ما ذكرها النبي وإنما ذكر الحقوق إيش العامة حقوق العباد من وجه العموم وهي حقوق الحكام وقضية لزوم جماعة المسلمين وعدم مفارقة الجماعة. وأما الحقوق الخاصة الواحد ولد الإنسان مع ولده ومع والده ومع والده هذه في حقوق كثيرة لكن صلاح أمر الدين والدنيا في هذه الثلاث. صلاح أمر الدين يصلح أمر دينك في إخلاصك إيش لله تبارك وتعالى في جميع أعمالك وعقائدك وغيرها يعني صلاح أمر الدنيا ها واستقامة الناس في أمر الدنيا وطمأنينتهم وأمنهم وأمانهم يكون في يعني مناصحة ولاة الأمور وفي لزوم جماعة المسلمين. حديث آخر عن أنس رضي الله تعالى عنه طبعا يبين هذه كلها تبين يعني جميع النصوص حقيقة ممكن تدور حول يعني هذا الأصل اللي هو في رواية الإمام أحمد رحمه الله يقول لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم، هذه كلها تجي تدخل تحت إيش؟ قضية المناصحة، لأنه السب عدم مناصحة، الغش عدم مناصحة، قال ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. يعني لا بد من الصبر على أمور من؟ على أمور الحكام. هذه كلها أقول يعني يستنبط منها قواعد كثيرة جدا. وكذلك حديث عبادة المشهور، دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا قال أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. ها؟ طبعا السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني المنشط ممكن يكون هذا الأمر، ها؟ لكن حتى في إيش؟ في المكره. وكذلك قال وعسرنا، وقدمه وفي إيش؟ وفي يسرنا. ثم قال وعلى وأثرة علينا. أثرة علينا يعني شنو؟ يعني إذا آثروا أنفسهم في حظوظ المال والدنيا عليك ما أعطوك شيء. ها؟ مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة، قال وإن إيش جلدوا ظهرك وأخذوا مالك إيش عليك؟ عليك السمع والطاعة. يعني مثل ما ذكر والله كما يذكر مشايخنا يقول يعني لو الإنسان فعلا سلم من الأهواء، النصوص غاية في إيش، والمذهب سهل جدا، المذهب إيش، المذهب سهل، لكن صارت كأنها من الأمور المعقدة في دين الله تبارك وتعالى، وكأنها من المسائل يعني اللي حصلت. السبب ما هو؟ أه؟ طبعا في كل عصر، احنا نترك العصور البعيدة بس نجي في عصرنا الآن هذا، السبب الشوشرة ممن؟ من أهل الأهواء، شوشرة من أهل إيش؟ الأهواء. نعم. وطبعا الإجماع ذكره ابن حجر وذكره ابن بطال وغيره رحمهم الله والإمام النووي، كل هؤلاء ذكروا الإجماع، إجماع أهل العلم على وجوب طاعة السلطان، حتى لو كان قد وصل إلى السلطة عبر إيش وإن تغلب. يعني حتى السلطان المتغلب اللي ما وصل برضانا ولا وصل عن بيعة أو غيرها، هذا أيضا يدخل في إيش، يدخل في يعني في هذه النصوص الشرعية، من أن له حق في السمع والطاعة اعتقادا ديانة، كما قال فريضة من الله تبارك وتعالى رحمه الله طعاوي، قال إيش ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة، فريضة يعني قضية واجبة، قضية اعتقادية أوجبها الله عز وجل علينا. نعم. قضية انه هذا الحاكم يعني يفعل المنكرات او يفعل او يرى، ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال الا ان تروا كفرا، ها لما ذكر قال الا ننابذهم، قال لا ما صلوا، ها قال الا ان تروا كفرا. طيب الكفر البواح يعني شنو، ايش يحق لنا هنا؟ الخروج، قال الخروج عدم السمع وايش والطاعة. لكن قضية الخروج ايضا هكذا على اطلاقها ايضا مقيدة بقيود شرعية، ها كذا كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، ها طيب اذا امرنا بمعصية، الحاكم امر بايش؟ بمعصية من المعاصي، ايش نعمل؟ لا سمع ولا طاعة. شوفوا الامام احمد رحمه الله، الامام احمد قالوا يجب عليك انك تقول القرآن ليش مخلوق، ايش قال؟ قال لا ما نقول. طيب هذا حاكم، وين السمع والطاعة؟ نعم السمع والطاعة ايضا مشروطة انه يأمر بايش، لكن في الأمور الدنيوية لو أخذ الأموال إيش عليك أنت؟ والمناصحة أيضا. لكن هل هذا حاصل؟ هل كل يوم ينظر إلى الحكام على أنهم سراق يا شيخ؟ هذا أقل شيء. حتى العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب يقول الحكام من؟ إيش؟ سراق، سرقوا الأموال، سرقوا أموالنا يقولون. هذه منين دخلت علينا يا شيخ؟ كل الناس جدتي وجدتك تنظر الى الحكام انهم سرقوا ايش، منين لك اموال انت؟ لكن سبحان الله خلاص دخلت ايش، دخلت في رؤوس الناس. وقضية هذه سبحان الله يعني اذا اثيرت يعني تميل القلوب ايش على طول. حتى جدتي وجد والله قلبها يميل لانها تم فلوس، وفي ناس سراق، اذا سبحان الله فالبغض يتوجه بغض الماء، سراق المال العام. من هم سراق المال العام؟ الحكام. هذه ما هي نظرة سائدة الآن؟ هذه نظرة سائدة. ها؟ المال العام يعني في سرقة. في بعضها يعني اسمع واطع يا شيخ، وان سرقوا المال العام كله. بس ما هو حاصل. وهل مع سرقتهم للمال العام قلوبنا نحن وطناها على انها تكون ناصحة للحكام؟ ثلاث لا يغل عليهن قلبه. يا شيخ لا، يجب ان قلبك دائما لا تتجه كما نستطيع فقط عليك ناحية واحدة. اذا امروك بمعصية خاصة لا تطيعهم في هذه المعصية، في المعصية لا تطيع، لكن في بقية الامور القلب لازم يكون ايش؟ حتى وان امرونا بالمعصية. الشيخ الامام احمد يعني مع تلك المحنة العظيمة والاضطهاد العظيم دخلوا عليه اناس كانوا يريدون منه فقط ايش؟ الفتوى، يبون مس منه الاذن للخروج على من؟ هل وافقهم؟ انا اسألك، وافقهم؟ يعني لو كان واحد منا اليوم او من الناس اللي عندهم النظرة السياسية اضطهدوه الحكام وعذبوه الحكام وجلدوه الحكام وقتلوا رفاقه وقتلوا اخوانه وقتلوا مشايخه وقتلوا زملائه، وبعدين يعرف انه لو افتى الناس راح تخرج، فرصة ولا ما هي فرصة؟ فرصة لعن والديه يقول هكذا فرصة. لكن ثلاث لا يذل. شوف قلب الامام احمد رحمه الله مع كل ما نزل عليه من الحاكم نهاهم عن ايش؟ عن الخروج يا شيخ. بل وكان ايش يدعو، ما احد سمع في يوم من الايام ايش يسب هذا الحاكم. سمع منه حد عنده شيء في هذا؟ بلغكم شيء؟ انا اسأل، يعني هل عندكم رواية عن الامام احمد انه كان يكره الحكام او قال بكلمة يعني تؤلب الناس على الحكام او تحمل الناس على بغض الحكام مع كل ما ايش فعلوا به في ذلك السبب؟ ما حصل. هل منهج يا شيخ؟ ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ. يعني شنو المال العام؟ ايش اخذ المصطلح منين جاء؟ يعني شنو مال عام؟ هذا تعرف المال العام ادى بكثير من الناس انه يسرق ويعتقد انه ايش؟ نحال. تعرف ولا ما تعرف؟ بل كثير من الناس افتوا في مسألة انا اذكرها لكم. مشايخ قال نعم اذا تقدر خذ من الحكومة، لان هذا مال عام مالك انت هذا، لكن حطوا هذه القوانين حتى يمنعوك ايش؟ يمنعوك حقك. قضية بدل الايجار يا شيخ فتنة والله، فتنوا الناس بها. ومشايخ هم عند الناس انهم مشايخ يا شيخ يشاروا اليهم، قال لا اذا تقدر ود الاثباتات ود الادلة وخذ ال100 دينار. هذا 100 دينار ليه؟ لانه النظرة العامة انه الحاكم ايش؟ يضع هذه القوانين كلها. قضية صيد السمك دوخون هذا للصيادين، قالوا هذا الحاكم منعنا من الصيد ومنعنا من الشبك ومنعنا من خلاص امتنع يا اخي. قال لا، هو يبي ياخذها لنفسه. قال الحاكم عنده شركة والحكومة عندها شركات تصيد السمك، واحنا يمنعونا من صيد السمك بالطريقة هذه. حتى السمك صار فيه سرق ايش؟ انه الحاكم يسرق السمك عن ايش؟ عن الرعية وغيرها. يا شيخ هذه الامور والله كلها جعلت قلوب الناس جعلت حاجز قوي جدا بين انك ايش؟ احنا الان ما نقدر نحب الحكام. ليه؟ لانه من الصغر واحنا ايش نسمع مثل هذه الدندنة يا شيخ، مساوئ الحكام، معاصي الحكام، سرقات الحكام، يعني كأن القضية ايش؟ حتى صار الان يعني توطأ يعني كل النفوس، حتى اقول لجدتي وجدتك والله فلان من المعارضة، اذا هذا يحب ولا لا؟ فلان معارض، كان خطيبا، كان اماما، كان عضوا في البرلمان، ما دام انه معارض اذا ايش؟ هذا الحب. اما التابع للحكومة ايش؟ ايش رايك؟ الناس تحب الاعضاء اللي يسمونهم ايش؟ بصامين يسمونه، حكومي يقولون حكومي. هذه مسبة صارت يا شيخ، صارت مسبة هذه، والمعارض للحكومة صار ايش؟ بطل في حياة المسلمين. هذه كلها اخطاء، يعني خلل، خلل في المنهج، خلل في الفهم، خلل في التطبيق، خلل في معرفة النصوص، خلل في معالجة النصوص. فمصطلح المال العام هذا ودنا انه يحلق من قواميسنا. شنو المال العام؟ انت عرفني المال العام يعني شنو؟ مال الشعب. الله اكبر. يعني شنو مال الشعب؟ اخذوا من جيبك شيء؟ لا يا شيخ. ها؟ هذه معروفه يعني. واضح يا شيخ. كيف واضح يا شيخ؟ عطني عطني. والله مو واضح بالنسبه لنا يا شيخ. واضح يا شيخ. ها؟ يعني عشان النظر هذا مشكله. القوانين اللي سووها في النار تقريبا صدر مرسوم اميري بتعيين شخص يمثل القيادة. طريق طرق القضائيه سمحت للمظلوم انه يتظلم بالمرسوم او المرسوم. نعم رئيس الدوله التشريعي لما عين احد الاخوه المعظم هو المرسوم. اي كان رئيس الدوله التشريعي جابه مزاحمه. فطبعا المعمول درجه اولى. المشكله اللي حصلت. النظام اللي يسمح بكل لكن هذه أثرت علينا كثير يا شيخ، أثرت على المفهوم العام. ها؟ أي هذا يقول نرجو أن الأسئلة تكون بعد المداخلات تكون بعد الدرس، ما في بأس. طيب أنا أذكر الآن يعني الأصول العامة حقيقة في هذه القضية، والأصول مثل ما قلت والله يعني مفهومة من يعني الأدلة الشرعية، لكن حتى يعني لانه لو ما كان في نقاط مثل ما يقولون او وضع النقاط او عد المسائل يعني تهبط العلم. يعني واجب المسلم نحو الولاة، واجب المسلم نحو الولاة. الاول وجوب اعتقاد، وهذه قضية اعتقادية محضة، وجوب اعتقاد البيعة للحاكم. وجوب اعتقاد ايش؟ البيعة للحاكم. يعني كيف؟ يعني تعتقد اعتقادا جازما، يعني قلبك يكون مطمئن لهذا اطمئنان تام ان في عنقك ايش؟ بيعة للحاكم. نرجع بعدين للمال العام، لا تنشغل فيه، خلينا في هذه. ها؟ اذا اعتقاد انه كل واحد منا في ايش؟ في عنقه بيعة للحاكم. قضية اعتقادية. بعض الناس ايش يقول؟ وسمعنا هذه الدندنة ممن يشاروا اليهم، وهذا المؤسف حقيقة. قال احنا ما بايعنا الحاكم هذا. من بايعه؟ يقول لا، اللي بايعه غيرنا. طيب ومتى يعني كان يشترط للحاكم ان يبايعه كل فرد من افراد الامة يا شيخ؟ بعدين يعني في تزكية لنفسك، تقول لا والله احنا ما بايعنا، او انا ما بايعته. اللي بايع المشايخ وبعض اهل العلم وبعض القوات وبعض الناس الوجهاء، لكن انا ما بايعته. هي معناها انت لست من اهل الحلوى ايش؟ وبعدين افرض انك انت ما دعيت لانك تبايع، هل يلزم ان الحاكم يدعو كل فرد بعينه وذاته ان يبايع حتى تكون في عنق ايش البيعة؟ لا، ما دام بايعه الناس. احنا نقول حتى لو ما اقر بالبيعة، يعني صورة البيعة اللي تعالوا بايعوني، لو تغلب على الامة، لو وصل يعني كما سنذكر ان شاء الله. اذا القضية الاولى، الواجب علينا ان نعتقد اعتقادا جازما ان في عنق كل منا بيعة لمن؟ الحاكم. هذا واحد، هذه مقتضى الادلة الشرعية. ثانيا وجوب بيعة نفس العقيدة، عقيدة البيعة هذه، والطاعة كذلك للسلطان المتغلب، حتى لو تغلب بالسيف والانقلاب والثورة العسكرية كما هو يعني حاصل، انقلاب عسكري انقلاب دموي، المهم فعل ما فعل ثم اخيرا وصل الى السلطة. ها؟ وقال ما بي حد لا يبايعني ولا غيره، اللي بيعارض نفسه حد لا يقطع راسه، مهما كانت يعني الظروف ومهما، ثم تغلب واعلن نفسه حاكما وتسلط علينا حاكما. نرجع للنقطة الاولى، نقول ايش؟ يجب ان نعتقد بعد تسلطه واستتباب الامر له، يجب ان نعتقد ان ايش في اعناقنا بيعة له. هذه مقتضى الادلة الشرعية. ثالثا وجوب اعتقاد وصحة بيعة وطاعة الائمة وان تعددوا، لان هذه اثاروها كثير جدا الجماعات الاسلامية، قالوا هذه الادلة كلها ما تكون الا للحاكم الواحد العام المطلق اللي يعين. واحنا اليوم لا، نحن امام دويلات كثيرة جدا، اذا لا سمع ولا طاعة ولا يعمل لهذه الادلة، انه هذه الادلة يقولون ما تعمل الا وين؟ الا اذا كان في حاكم عام. واحنا اليوم ايش؟ ما عندنا حاكم عام، دويلات وحكام تسلطوا وتعددوا لكن هذا ما هو الاصل. لكن هذا في يعني مثل يقولوا هذه يعني هذا واقعنا وهذه ضرورتنا. ها اذا وجب لهم ما يجب ايش ويدخلون تحت جميع الادلة ايش الشرعية. وفان تعددت الدول فكل صاحب دولة او كل من تغلب على دولة او قطعة ارض واعلن نفسه حاكما عليها يدخل له ايش يحق له ما ذكرناه في النقطة الاولى والنقطة ايش الثانية. كلام واضح؟ وجرد هذا واقعنا حكام تسلطوا وبعدين وكيف تخرجهم من هذه النصوص؟ ومن قال لك انه هذه النصوص؟ يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان تأمر عليكم يعني الصور الغير ممكنة ان حصلت فهذه ايش ممكنات ولا ما ممكنات؟ تغلبوا علينا ولا ما تغلبوا علينا؟ تغلبوا. والله ابن حجر رحمه الله ذكر عن كثير عن جمع من العلماء الاجماع قال اجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب يا شيخ. فهنا واحد تغلب وهنا واحد تغلب وهنا واحد تغلب ايش نعمل؟ وبعدين تعدد السلاطين المتغلبين الم يكن في عهود العلماء السابقين والفقهاء السابقين؟ ما سمعنا الا ايش الا الان قالوا لا بعد الدولة العثمانية ها وبعد سقوط الخلافة العثمانية لا يعتد بهؤلاء الحكام ها لكن يبونك تعتد ايش تعتد بنظامهم وحزبهم وغيره. الرابع وجوب المناصحة وعدم غل القلوب نحوهم وان جاروا وان ظلموا واكلوا المال العام ها كما يقول الشيخ. واضح؟ الخامس وجوب الصبر على ظلمهم وجورهم. وجوب الصبر يعني شنو الصبر؟ عدم التذمر لفظا يعني بالكلام او بالفعل لكن ما نستطيع سبحان الله صارت الالسنة ايش ما يعني ما الناس صارت ما تطرب في مجالسها الا ايش الا بالكلام على الحكام ابدا. وكذلك الخطبة الخطيب المشهور اللي يكتب الناس فيه وتنسد الشوارع في مسجده منه اللي كل اسبوع يمسك الحكام واحد واحد كان احدهم يقول انا خريت الحكام نصر نفسه خريتا للحكام. طيب ليش يا عبد الله النصوص تأمرك ان تكون مطيعا للحكام مخريتا للحكام وفي كل خطبة جمعة ماسك له حاكم من الحكام ما ترك لا سوريا ولا مصر ولا الكويت ولا الخليج ولا غيره؟ لما يا عبد الله؟ وربونا على هذه ونحن صغارا سبحان الله يعني امور مخالفة للكتاب والسنة نشأ عليها الصغير وتربى عليها الكبير سبحان الله. السادس عدم طاعة الحكام عدم طاعة إن أمرونا بمعصية الله تبارك وتعالى والصبر على ذلك. ولما نقول عدم الطاعة فقط في هذه المسألة مع وجوب حق المناصحة له ومع وجوب الصبر عليه حتى في المعصية ومثل أحمد بن حنبل وغيره والأئمة كلهم كانوا على هذا وهذا مقتضى النصوص الشرعية. واضح؟ نعم. وجوب فسخ عقد البيعة وجوب هذا السابع ها وجوب فسخ عقد البيعة حال الكفر البواح إلا أن تروا ها إلا أن تروا كفرا بواحا إلا أن تروا كفرا بواحا كما ذكر يعني طبعا لما ذكر أنه لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في إيه أنا في البخاري في مسلم يا شيخ. شو ابن حجر رحمه الله قال ومقتضى انه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. الله اكبر يا شيخ شوف الفرق ها شوف ايش قال قال ومقتضاه يعني مقتضى الحديث ها حديث عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يقول ابن حجر رحمه الله ومقتضاه يعني مقتضى هذا الحديث عاد أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. ما دام الفعل يحتمل التأويل لا يجوز الخروج. والخروج طبعا كان اعتقاديا كان لفظيا كان فعليا لأن عندنا خروج اعتقادي وهذا اللي قلنا بفسخ البيعة فسخ عقد البيعة قضية ايش قضية اعتقادية قضية اعتقادية وجوب فسخ عقد البيعة في حال الكفر البواح. ما هو الكفر البواح؟ الذي لا يحتمل ما يحتمل التأويل يا شيخ، ما في، لا يتنازع فيه اثنان ولا تطرح فيه كبشا، ما في خلاف، واضح انه ايش كفر كفرا يعني ناقلا خارجا عن الملة. اما ان كان يحتمل التأويل والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم يجوز؟ لا. ها؟ اي ما فيها خلاف؟ ها؟ فيها خلاف ولا ما فيها خلاف؟ ها؟ فيها خلاف. فيها خلاف. احنا الان قلنا وجوب فسخ عقد البيع، قضية ايش هذه؟ قضية اعتقادية، هذا واجب عليك. واجب عليك. لكن الكلام اللي قلناه في الاول له ولا ما له؟ له. له يا شيخ. نعم. وجوب الخروج على الحاكم متى؟ مصلحة. ها؟ عند عند الكفر البواح وجوب الخروج، لكنه ايش؟ مع الكفر. هذا النقطة الأخيرة الثامنة يمكن، هم المشروط مش فإن قدر على عزله، إن قدر على عزله بلا هذا ملحق بالسابع. السابع ايش قلنا؟ وجوب عقد فسخ البيعة حال الكفر البواح اعتقادا، واما عملا فمشروط بألا يترتب ذلك على ذلك ايش فتنة اعظم منها. فان كان راح يترتب عليها مفسدة واراقة دماء وغيرها فايش؟ فالصبر. ها؟ ما اسمع. ايه؟ لا يا شيخ، لا يا شيخ، عدم إراقة الدماء إذا ممكن عزل هذا الحاكم، ها؟ إذا ممكن عزله نعم يعزل ويعين إيش؟ يؤتى بغيره حاكما. لكن إذا كان فيها إراقة الدماء والرجل عنده دبابات وعنده أسلحة وعنده جيش وعنده كذا وأنت ما عندك شيء وأنت ما عندك إلا عصا، ها؟ فكيف تكون الأمور؟ هذه قطعا لابد من اتفاق أهل العلم واتفاق اهل الحل والعقد عليها. ويعني يذكر دائما مشايخنا قضية عزل الملك من؟ ملك سعود. كيف عزل عن الملك وهل ترتب على ذلك شيء ولا قطرة دم؟ في مثل هذه الحالة يجوز، في غيرها لا يجوز. والعلماء يختلفون هل يعني هذا الخروج واجب؟ واجب اعتقادا نقول، واجب اعتقادا، واما عملا فالمسألة يعني متروكة ليش؟ لعدم حدوث فتنة يعني على هذا الخروج. واما ان كان يترتب عليه يعني من الفساد او اراقة الدماء وغيرها فلا. وهذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله، قال وقد اجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد. شوف ودائما يذكرون انه وجوب يعني الطاعة للسلطان والجهاد معه، ليش يذكرون الجهاد؟ ها؟ لانه اصعب ما يامر به الرعيه قضيه ايش؟ قضيه الجهاد يا شيخ. انك تقتل ويعني تذهب انت ومالك ونفسك وروحك، ها؟ يعني في ايش؟ وله الرايه، انه له ايش؟ له الرايه، وان كان متغلبا وان كان ظالما وان كان جائرا، كل هذا. نعم. ثم قال وان طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدماء. فلكن اذا امكن عزله بلا يعني مع حقن الدماء وتسكين الدهماء فذلك اولى، فذلك ايش؟ اولى. نعم. في حديث عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها في صحيح الامام مسلم رحمه الله لما ذكرت انه سيكون امراء انه تعرفونه وتذكرونه مذكور هنا، لكن الرواية ما يعني قال فليكره ما يأتي من معصية الله تبارك وتعالى، حتى نبين انه عندنا فسحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا ايش؟ ترك لنا فسحة. فإذا أنت رأيت الآن أن الحاكم عصى الله تبارك وتعالى أو يفعل المعصية أو قرر معصية، ها؟ قرر معصية مثلا، قالوا يلا مدارس البنات لابد البنات يخرجوا للرقص والمهرجان، ها؟ لابد يخرجوا للرقص والمهرجان. كثير من الناس نقول له يا أخي أنت ليش خلت بنتك؟ خلاص يا أخي البنت المدرسة وخلوها، يقول أو الولد في المدرسة وأخذوا له. ها؟ لا يا شيخ، عندنا أيضا ضوابط مثل ما قلنا، ما دام إنه هذا الفعل معصية وهذا الأمر معصية، كما ذكرت يعني أم سلمة رضي الله عنها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد أسلم. إذن إذا كره ما يأمر به الحاكم أو إذا أنكرت حصل، لكن الإنكار أيضا إيش؟ ما هو جعجع بالشوارع، الإنكار له طريقته. ها؟ إذا أنكرت بالطريقة الشرعية فقد إيش؟ سلم، يعني سلم في دينه، ها؟ دينه واعتقاده ومنهجه، يعني سلم من الانحراف ومن الخلل، ها؟ في دي في في في في حق الله تبارك وتعالى. ولكن من يعني المؤاخذ من رضي وتابع. فمثل هذا نقول له: طيب انت الان قالوا لك بنتك تبي تروح المهرجان، رضيت وبعدين وايش؟ وتابعت، واذا جي الناس انكروا عليك ايش قلت؟ ها؟ قلت والله الحاكم هو اللي قال وراح. لا، انت لما رضيت ولما تابعت؟ الاصل انك اذا امرت بمعصية الا تطيع. الامام احمد امروه فلم يطع، مع انه احتفظ ببقية الامور ايش الواجب عليه نحو الحاكم. الكلام واضح، المنهج واضح. ها؟ لكن الملابسات كثيرة جدا. كيفية الانكار لا شك بالسر. الانكار يكون بانك ما تخالف الاصول اللي ذكرناها، انك قضية المناصحة، قضية عدم تأليب الناس، وعدم السب، وعدم التشهير، وعدم البغض، وعدم الغش، وعدم هذا كله مشروط عليك، هذا كله واجب عليك. فشوف الطريقة اللي تقدر ايش تفعل فيها وتنكر فيها، ها؟ حتى تنال مرتبة السلامة. اذا ما تبي تقف عند مرتبة ايش البراءة، انت عندك براءة وعندك سلامة، والسلامة قطعا افضل من ايش؟ من مطلق البراءة، ما في كلام. لكن عليك انك تراعي بقية ايش؟ بقية الامور. اما انك تجي في الدواوين والحاكم لا يسمع وتسب وتشتم في الليل والنهار تقول هذه هي السلامة، لا، هذه ليست طريقة ايش؟ ليست طريقة السلامة. لابد الامور الاخرى تعتقد انه الى الان امر بمعصية، ما هو كفر بواح مثلا، اذا ما زالت البيعة في ايش؟ في عنقي، وما زال وجوب النصح ايش؟ حق لهم علي، وما زال وجوب السمع والطاعة في بقية الامور واجب علي، ها؟ وعدم السب وعدم والمناصحة، كل المناصحة تقتضي انك اللي يسب ناصح، اللي يسبك ناصح لك، لا والله لا السب ولا الشتم. فراعي هذه الامور كلها وانظر الى امثل طريقة، لانها تختلف باختلاف الزمان والمكان. تكتب رسالة، ها؟ تكتب كذا، هذا شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد مناسبات كثيرة جدا يكتب ورسالة من الرسائل بلغت 50 ورقة فلسكاب أرسلها للأمير جابر الشيخ جابر، يكتب نعم والله رسالة يقول 50 ورقة، لكن مو شرط انه ايش؟ ما هو شرط انه يعلم الناس يا شيخ ويخبر الناس، اخبرني به وانا اخبركم به، لكن مو شرط انه ايش؟ يعني يشهر ويسب ويشتم، لا، فخلاص انتهى. هذا المطلوب، المطلوب انك اما ان تحرص على مرتبة البراءة او تحرص على مرتبة ايش؟ اذا قدرت السلامة بدون ما يعني تقع في ضر او هذا طيب ولله الحمد، اما قدرت فعليك بمرتبة ايش؟ البراءة. لكن اياك ان تتابع، ها؟ واياك ان توافقهم فيما يعني يفعلون من منكرات ومعاصي وغيرها. فالقضية سهلة، فالقضية ايش؟ سهلة. أدوا الذي لكم وسلوا الله، أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. نعم. هذا بحسب ما يقرره الحاكم، بحسب ما يقرره ايش؟ الحاكم، وبحسب ما يكون فيه سلامة ايش؟ سلامة الحاكم. فإن كان الطعن فيهم طعن في الحاكم، وهذا مراد الناس اليوم، بيطعن في الوزير على انه هذا اللي ايش؟ هذا اللي تعينته. فإن كان هذا فلا. وأما إن كان مثلا الحاكم يعني جعل أناس يعني تراقب أعمال الوزراء أو النواب أو غيرهم، لا شك الأمر يرفع إلى الحاكم، معروف. أيضا كان في الحكام قديما عمر بن الخطاب وغيره نواب ولهم ولاة ولهم عمال، لكن الناس ايش اذا رأت شيئا على العامل والنائب ماذا فعلوا؟ كتبوا الى عمر، شكوا الى عمر، لكن بلا ايش؟ بلا اثارة وبلا شوشرة وبلا ها، فكلها بطرق ايش؟ بطرقها الشرعية. الشيخ لو انكر هذا المنكر هو يعني خطيب في جامعة، كيف كيف؟ يعني من الخطيب ويجتمعون الناس عنده ايه؟ ومسموع له يعني ايه؟ فلو انكر هذا المنكر ايه؟ وزال هذا المنكر ايه؟ الفعل شرعي؟ لا مو شرعي، لا ابدا مو شرعي. المعتزلة عندهم الاصل زوال المنكر بغض النظر عن الوسيلة، احنا عندنا الوسيلة لابد ايضا ايش تكون؟ يعني المقاصد لابد تكون شرعية موافقة للشرع، والوسائل لابد تكون ايش؟ موافقة للشرع لابد. اما يعني تفعل وسيلة غير شرعية حتى تصل الى مقصد ها انه شرعي، لا، المقاصد والوسائل بابها واحد يا شيخ. انكرت على فاعل المنكر، انا اسأل ها؟ وفعلا يصل؟ انا اسألك بعضه يصل. اذن يصل الوزير يوقف يفنش، ها احسنت. نعم ايش فعل؟ ادى منكر. لا يا شيخ، لا يا شيخ، يعني طريقة الوصول. طيب انت الان نفترض انك مثل ما قلت بعضه يصل او لعله يصل ها، لكن وصوله ادى الى ايش؟ الى تأليب جماعة كبيرة جدا وشحن قلوب كل هؤلاء العامة على من؟ على ذلك، على فعل ذلك المنكر، ولا لا؟ فهل هذا طريق شرعي؟ لا ما هو طريق شرعي، لا شك، لا شك، ولا هو من ادب النصيحة. نعم ما هذا الاصل، هذا الاصل. يعني تجي عند الامور العامة ويعني القضايا الواقعة في الامة تبين فيها حكم الله تبارك وتعالى دون ذكر ودون تشهير ودون سب ودون غيره، تنبه الناس الى حكم الله عز وجل في اي مسألة من المسائل المطروحة، ما في بأس. هذا الاصل، هذا هو واجب العلماء وواجب اهل العلم وواجب الدعاة، ان يبينوا حكم الله تبارك وتعالى في كل نازلة وفي كل مسألة، ينبههم الى حكم الله عز وجل. ما في بأس يسوي خطبة جيدة عن قضية ايش مكانة المرأة في الاسلام، مكانة المرأة في دين الله تبارك وتعالى، ثم يذكر انه ليس لها ان تتولى القضاء والغيرها والمناصب، ما في بأس ابدا، هذا ما لا يعني لا يحاسب على هذا. نعم، مثل ما الان يعني مشايخنا وعلماءنا ودائما مثلا الدولة تحتفل بالمولد النبوي، ها تجي انت ايش تبين يعني حكم الاحتفال بمثل هذه الامور؟ حكم الله عز وجل، تبين السنة والبدعة وتذكر هذه الامور، هذا ما هو من التأليف، هذا بيان، هذا بيان يعني لحكم الله تبارك وتعالى بالمسائل، هذا لابد منه. نعم ها ايه والله يا شيخ، اذا كان هذا حقهم ايضا نقول يجب عليهم ان يراعوا الامور ايش؟ الشرعية. لكن اذا كانت مقاصدهم كما هو واضح الان ان القضية اعلامية اكثر منها ايش؟ قضية امر بالمعروف او نهي عن المنكر، يعني هم همهم ايش؟ المكسب يا شيخ السياسي، هذا اللي حاصل، انه هذه القضايا كلها الان ينظر لها بهذه المناظير، انه قضية ايش؟ يعني مكسب سياسي. لكن هل، وبعدين احنا دائما نقول اذا مثلا اضطر في النهاية الى ان يحاسب فعلا، وهذا من حقه الشرعي، يعني الحاكم قال له انت نصبناك ها مراقب على الوزير الفلاني، ماشي، هم الان هكذا يقولون انه النائب مخول من قبل الحاكم انه ايش يراقب الوزير. طيب، لكن ايضا الطرق الشرعية في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لها ايش؟ لها مراتبها. هل فعلا كلمت الوزير؟ هل كاتبت لهذا الوزير؟ هل اسريت لهذا الوزير؟ هل نصحت فيما بينك وبينه؟ هل نصحت ولا على طول جمعت تجمع تجمع تجمع وتبحث ها تبحث في السراديب وتحتف الى ان تجمع مجموعة على هذا الوزير لما يعني بينك وبينه من امور، او لعل ما مشى بعض المعاملات عندك وكذا، ثم تأتي في يوم من الايام وتسرد، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل. فالاستجوابات اللي حاصل اليوم يعني انا ما اقول كلها، ما نتهم جميع النواب، لكن جلها ايش؟ فاذا صار الوزير يعني قد رضوا عنه ايش؟ وشوفت المساومات اللي تصير دائما القضية قضية ايش؟ مساومات. نفعل لكم هذه ولا تستجوب الوزير ايش الفلاني، انا اعطيك كذا أنا. فهذه القضية واضح جدا انها ليست يعني لا ينظر لها بمنظار ايش؟ منظار شرعي. حتى لو كان من حقك انك تستجوب، نقول قبل الاستجواب وقبل اعلان هذه الامور او قبل اثارة الناس في مثل هذه الامور وتنبيه الناس في مثل هذه الامور، لابد انك تسلك المسلك ايش؟ الشرعي. نعم. مباح. ايه. كيف؟ مباح. ايه. هذا الاصل. هذا الاصل. المال العام؟ لا مو المال العام. موضوع الاستجوابات. الان النظام القانوني يسمح للمواد الاستجوابات. انهم ايش؟ انهم يستجيبون ويصابون ويطلبون ويطلبون ويطلبون ويطلبون ويطلبون ويطلبون امس شيخ اسماء. يعني هل الحاكم يريد هذا؟ لا يا شيخ، النظام يسمح لهم. حتى لو كان النظام لو يسمح لهم مش النظام هذا مو شرعي، النظام ما يحكم به على الشرع. هذا اللي نقصد ايش؟ هل الاعضاء لما يشركون هذا المسلك؟ ايه هو مسلك فردي. ايه وليس مسلك شرعي. ايه نعم. رغم ان ولي الامر يعني اذلهم باعتبار القوانين الموجوده. ايه هل هذا يعني جائز؟ لا مو جائز ابدا. ابدا. اقول الوسائل الوسائل يا شيخ تاخذ حكم ايش؟ مقاصد. الان البعض يعني يتعذر في الآن هو الدستور يقول عندما يشوف أي شخص داخل المجلس ما عليه مساعدة. حتى أمس. ما عملت؟ في جلسة مجلس. ما يساعد أو مسؤول. ما عليه عن الكرامة اللي يقول في مجلس الإطلاق. هذا جنون يا شيخ. يقبل يعني يا شيخ. وأمس ذكر أسماء حرامية وكانوا قاموا يصفقون الجمهور والناس وكذا. ذكر أسماء فش حصل. هذا المسألة يعني ممكن يتعلق فيه دخلت فيه ليش ولا مصطفى دور الناس؟ ايه طبعا ايش؟ يعني هذه مناصحة ها؟ هذه مناصحة يسمونها مناصحة. والله المسألة ما هي مناصحة، المسألة معركة يا شيخ. هذه المعركة يعني كسب مكاسب سياسية، مكاسب يعني مكاسب حزبية، نسأل الله السلامة والعافية. الضابط الأول أسلم شيخ. الضابط الأول لكل القضية أسلم من وسيلة شرعية. كيف كيف؟ يعني أقول الضابط للمسألة وسيلة شرعية. لا شك، لا شك، لا بد يعني في الوسيلة أن تكون يعني مشروعة. احنا نقول ممكن بعض الوسائل يعني ما تخالف الشرع، ما تخالف كذا وتصل بها الى مصلحة شرعية ممكن ينظر لها، لكن اذا كانت الوسيلة اصلا تخالف اصول شرعية فلا والله. اذا كانت الوسيلة تخالف سب، تشهير، اثارة، بلبلة، ها هذه ايش؟ ابدا لا ينظر فيها الى المقاصد ولا يعتبر من المقاصد المتحصلة من وراء هذه